نتحدث اليوم في هذا الشهر الكريم عن عالمية الإسلام، أن دينك دين عالمي، عالمية هذا الدين وما توجبه علينا من مسؤوليات. عندما تستهل قراءة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، رابع كلمة في سورة الفاتحة التي تقرأها في اليوم والليلة ما لا يقل عن 20 مرة، تخبرك أن دينك دين عالمي لا يختص بقومية ولا يختص بفئة ولا يختص بأصحاب لغة، بل إن الله عز وجل اختاره دينا للعالمين وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم رسولا ورحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فأرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين. هذه العالمية، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. انظر إلى كلمة القرآن يا أيها الناس، لم يقل يا أيها العرب، لم يقل يا أيها الأجانب، لم يقل يا أيها الغرب، لم يقل يا أيها المسلمون، بل قال أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث صحيح أكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه ربه ما لم يعطيه لأحد من قبله، وفي الحديث أعطيت جوامع الكلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة الصغيرة القصيرة ومن ورائها معان كثيرة كبيرة لا يحاط بها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم آية البلاغة، وكان أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. ونصرت بالرعب مسيرة شهر أن الله سبحانه وتعالى خص نبيه المصطفى الكريم بأنه ينصر بالرعب، يقذف الله عز وجل في قلوب أعدائه الرعب دون أن يحمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه سلاحا في أيديهم، فنصروا بالرعب في أكثر من مكان. مجرد أن يعلم الأعداء أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه في طريقهم إليهم، ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب في قلوب الأعداء، ويكفيه الله تعالى ويكفي أصحابه شر القتال في كثير من المواقف. ونصرت بالرعب مسيرة شهر قبل أن يصل إلى الأعداء بشهر كامل، نصره الله عز وجل بأن ألقى الرعب في قلوب أعدائه. والرعب من جنود الله، من جنود الله التي استشعرها المصريون في حربهم في حرب أكتوبر على الصهاينة، أيضا نصروا بالرعب بعد أن كان نداؤهم الله أكبر الله أكبر، فزلزلت هذه الكلمات قلوب الصهاينة، فنصروا بالرعب وهو ما نراه مع كل أعداء أمة الإسلام. ونصرت بالرعب وأحلت لي الأرض مسجدا وطهورا. من خصائص هذا الدين ومن الخصائص التي منحها الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن أحل له الأرض مسجدا وطهورا. كل الطوائف وكل أصحاب الرسالات السابقة لا يصلون إلا في أماكن مخصوصة، لكن المسلم يفترش الأرض في أي مكان، يفترش الأرض في أي مكان، يصلي الجمعة في الشوارع، يصلي في أي مكان. أحلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا تحليل إلهي أحلها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. وأحلت لي المغانم، أحل الله عز وجل لنبيه الغنائم ولم تحل لأحد من قبله. وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس عامة. انظروا إلى عظمة هذا الدين الذي من الله عز وجل علينا باعتناقه أن جعلنا أمة عالمية يجب أن تسود العالم بأخلاقها ومبادئها وبتعاليم نبيها صلى الله عليه وسلم. وإن تأخرت عن قيادة العالم فالعيب فيها وليس في الدين، العيب في عدم اتباعها لسنة الله ولا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل اختار أمتنا أمة عالمية، جعل أمتنا خير أمة أخرجت للناس، والتعبير بأخرجت دلالة على القطعية والثبوت، لم يقل خير أمة ستخرج للناس بل قال أخرجت، والتعبير بالفعل الماضي في العربية يدل على القطع والجزم والثبوت. فخيرية الأمة كتبها الله عز وجل عليها واختارها لها. عندما تكون أنت مسلما وتقرأ في اليوم والليلة ما لا يقل عن 20 مرة مما يخبرك بأن دينك دين عالمي، ما الذي يستوجبه ذلك؟ وكيف كان الإسلام دينا عالميا في تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم وفي تطبيقات أصحابه؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى عدله ومساواته. عندما قال صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن المتأمل في خطاب النبي في حجة الوداع في كل الروايات يرى، وهو آخر خطاب علني للنبي صلى الله عليه وسلم، تراه يقول أيها الناس، ولا يقول أيها المسلمون ولا أيها المؤمنون ولا يا أيها العرب، أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، وإنه لا فضل كلكم لآدم وآدم من تراب، وإنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المساواة. عندما تنادي الأمم المتحدة بالمساواة نذكرهم بأن الميثاق الأول في الأمم المتحدة مقتبس من خطبة النبي في حجة الوداع، ومقتبس من كلمة سيدنا عمر بن الخطاب عندما قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لذلك ترى الميثاق الأول في الأمم المتحدة الناس أحرار منذ ولادتهم من بطون أمهاتهم. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام يسوق إلينا على أنه بضاعتهم وهو ديننا وهو أخلاقنا ومبادئنا التي ينبغي أن يتحلى بها المسلمون، وسينصرهم الله تعالى طالما أنهم تحلوا بها وتخلقوا بأخلاقها. هذه عظمة الدين، هذا هو تجديد الخطاب الديني بمفهومه المعاصر حتى يتعرف الناس على أصول دينهم وعلى سماحته. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسى هذه القواعد قال بأعلى صوت عندما أراد بعض القوم أن يشفعوا عنده في ألا يقيم الحد على امرأة قرشية، فصدروا له أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. انظر إلى إرساء دولة القانون التي لا تميز بين أحد وآخر لا لمحسوبية ولا لغيره. لو أن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عند الله سرقت لقطع محمد يدها. انظر إلى هذه القواعد والأصول التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لأن دينه دين عالمي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي كل الفئات. عندما نزل إلى المدينة عقد المعاهدات، معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة، وثيقة النبي صلى الله عليه وسلم التي عبر عنها المؤرخون بدستور المدينة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما تعايش مع كل فئات المجتمع حتى يضمن حياة سلمية آمنة لكل فئاته. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلم الناس السياسة والخلق والدين والاقتصاد وكل الأمور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة سأل هل أرسلتم منها إلى جارنا اليهودي؟ فكان يرسل مما يذبح إلى جاره اليهودي، وكان يتعامل معه اقتصاديا. ورهن درع اليهودي، رهن درع النبي عند اليهودي حادثة شهيرة يدل على أن التعامل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصنف الناس. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا، من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل ذميا أو يهوديا، من قتل نصرانيا أو يهوديا يعيش في كنف أمة الإسلام حرم من رائحة الجنة، ليس فقط من دخول الجنة، حرم من رائحتها، لن يشم رائحتها، على الرغم من أن رائحة الجنة يشمها السالكون إليها قبل 40 عاما من الوصول إليها. ومع هذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يشم رائحتها، لأنه سيفسد على المؤمنين حياتهم، لأنه بأفعاله القبيحة والقميئة إن أساء إلى هؤلاء سيفسد على المسلمين دورهم وأوطانهم، ولن يكون ممثلا لأمة الإسلام صلى الله عليه وسلم. عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا بنت شمعون، عندما أهداها له المقوقس ملك مصر وأسلمت بعد ذلك، انظر إلى هذه السبل وهذه الوسائل وهذه التصرفات التي تعكس لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. وهكذا كان الإسلام دينا عالميا. فجاء عمر بن الخطاب ولما شكى إليه القبطي أن ابن عمرو بن العاص والي مصر قد وكزه وضربه، استدعاه عمر بن الخطاب وهو في المدينة المنورة، استدعاه من مصر. أراد القبطي أن يختبر عدالة الإسلام، ابن حاكم مصر ضرب ابني والإسلام والمسلمون يقولون إننا قوم عدول. فشكى إلى أمير المؤمنين فاستدعاه، واستدعى عمرو بن العاص وابنه، فلما تبين له الحق قال لابن القبطي اضرب ابن عمرو بن العاص واضرب أباه. فقال له يا أمير المؤمنين ما ضرب ابني، عمرو بن العاص لم يضرب ابني، إنما ابنه ضرب ابني. فقال اضرب عمرو بن العاص فما كان لابنه أن يضرب ولدك إلا بسلطان أبيه. انظر إلى الحكمة، انظر إلى الحكمة وإلى إقامة دولة العدل. لذلك لقب بالفاروق عمر، لقب بالفاروق عمر عندما حرم ابنه من التجارة حتى لا يقال هذه ابن أمير المؤمنين فيوسعون لها في الطرقات والأسواق، استغلال النفوذ واستغلال الأسماء. فحاربه سيدنا عمر بن الخطاب وقال له بيع إبلك وردها إلى بيت مال المسلمين. هذه القواعد والأصول تبين لنا كيف كان الإسلام دينا عالميا. عندما مر عمر بن الخطاب على رجل كبير في السن يتسول الناس فقال له ماذا تفعل؟ هل أنت ذمي؟ قال نعم، أتسول لدفع الجزية. فشق ذلك على سيدنا عمر وقال نأخذها منه صغيرا وشابا وندفعه إلى التسول كبيرا وشيخا، وأمر بإسقاط الجزية عنه وأمر له بعطايا من بيته هو وأجرى له جراية من بيت مال المسلمين حتى يوضح وحتى يبين للولاة كيف يتعاملون، وحتى يبين أن أمة الإسلام أمة واحدة. وعندما ألف صاحب كتاب أفضل 100 شخصية في التاريخ وضع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الرقم الأول، فلما سئل قال لأنه الوحيد الذي نجح في إقامة الدنيا والدين معا، هو الوحيد الذي أتم رسالته للدين وأتم رسالته للدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين دائبين إلى يوم الدين وبعد. إذن دينك دين عالمي، فينبغي أنت أيها المستمع الكريم أن تكون عالميا في أخلاقك، أن تكون عالميا في تصرفاتك. عندما تستمع إلى قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لم يقل القرآن الكريم إذا حكمتم بين المسلمين، لم يقل إذا حكمتم بين المصريين ولا بين السعوديين ولا بين العرب، إذا حكمتم بين الناس، ليبين أهمية المساواة. أهمية المساواة، عندما جاء سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقد سقطت منه درعه، سقطت منه وهو يسير فأخذها رجل يهودي، فلما طلبها سيدنا علي قال لا هي ملكي، وكان سيدنا علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين، فأرسل القضية إلى القاضي فقال له القاضي من شهودك؟ قال ابني الحسن رضي الله عنه. فقال يا أمير المؤمنين لا تقبل شهادة ابنك، لا تقبل شهادة ابنك. فقال إن الحسن قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من شباب ومن خيرة شباب أهل الجنة، أترد شهادته؟ قال له يا أمير المؤمنين إن هذا في الآخرة، أما في الدنيا فلا تقبل شهادة الابن في حق أبيه. فأثنى عليه سيدنا علي بن أبي طالب وقال هي لليهودي. فلما رأى اليهودي ذلك قال ما هذا الدين؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله يا أمير المؤمنين هي درعك وإنها بعد التقطها بعدما سقطت منك. فأخذها سيدنا علي بن أبي طالب وردها إليه وأهداها إليه. انظر إلى إرسال دولة القانون، انظر إلى هذه المبادئ العامة، لأن الإسلام دين عالمي كان يرأف بالحيوان قبل الإنسان. وتحدثنا في خطبة سابقة عن رحمة الإسلام بالحيوان قبل الإنسان، عندما وجد النبي صلى الله عليه وسلم جملا يبكي فقال لمن هذا الجمل؟ قالوا لهذا الغلام من الأنصار يا رسول الله. فجاء به، ما الذي تفعله به؟ لقد شكى إلي أنك تجيره وتدئبه. شكى الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يجيعه ويثقل عليه في الأعمال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك وحذره. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، في هرة حبستها، عندما يدخل إنسان النار لأنه حبس قطة في هرة حبستها، فما هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من أرض الله الواسعة. عندما غفر الله عز وجل لرجل لأنه سقى كلبا، عندما نقرأ هذه الأحاديث يثير النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا الرحمة والشفقة والإحسان إلى الغير، أن تحسن إلى الجميع، أن تكون إسلاما يسير على قدمين. طالما أن دينك دين عالمي، كن عالميا في أخلاقك، كن عالميا في سلوكك، كن عالميا للدلالة على دينك وعلى عظمة إسلامك، لأن الدين كما قالوا الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين كما قال ابن القيم. إذن إخوتي الكرام، الموضوع كبير للغاية، عالمية الإسلام، ونحن نتحدث عن خاتم الرسالات صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن يسر الله تعالى لنا لا يزال حديثنا موصولا إن شاء الله في الجمعة القادمة حول عظمة الإسلام وحول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فيقينا جميعا نحن مجمعون أن أزمتنا الأولى والأساسية هي أزمة أخلاق. فإن التزمنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الدنيا بأسرها، وسنكون إن شاء الله وسيحقق الله عز وجل ما نرجوه وما نأمله. وقبل أن ندعو، وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، قبل أن ندعو فإننا نشكر للأستاذ أبو العباس فرحات عضو مجلس النواب أن اختار مسجدنا اليوم ليتحدث بعد الصلاة في مشاكل المنطقة مع أهل المسجد. فإن شاء الله هناك حوار مفتوح بعد صلاة الجمعة مع سعادته، ونشكر له اختياره لمسجدنا، ونشكر لحضراتكم حسن الاستماع. وإني داع فأمين وعسى الله تعالى أن يستجيبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكتب لنا حياة سعيدة هانية. اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إن كان الموت خيرا لنا، واقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم اقض ديننا ودين المدينين، وفرج همومنا وهموم المهمومين، واقض من فضلك ورحمتك ديوننا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا نساءنا وأزواجنا. اللهم أصلح لنا أزواجنا، وبارك في أولادنا وبناتنا، واكتب لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم. اللهم اشف المرضى جميعا. اللهم اشف المرضى جميعا. اللهم اشف المرضى جميعا. اللهم اشف أمهاتنا. اللهم اشف أمهاتنا، واشف آباءنا، واشف المسلمين والمسلمات، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل دم، ورفعة لهم لكل درجة. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء واستقرار يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررا. اللهم وحد كلمة المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي سوريا واليمن وليبيا، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع راية الإسلام والتوحيد عالية في كل مكان. اللهم اختم لنا بالصالحات. اللهم اختم لنا بالصالحات، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين، وخير أعمالنا خواتيمها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقموا الصلاة.